الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 99 بعد 200، وهو أيضا نستبرم عند ابن إسحاق وغيره في غزوة تبوك. ابن إسحاق إلى الآن ما ذكر شيء، قال إنها في رجب سنة 9 حسب روايته، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد في رمضان، هذا ممكن. قالوا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما بين رجوعه من مكة الجرانة من ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. وذكر مثل حديث ابن واقد سواء بسواء، يعني وقصة الجد بن قيس، وقصة يقول إن أناسا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، في بيت سويلم اليهودي، وكان بيته عند جاسوم اسم موضع المدينة، ويثبطون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا. فقال الضحاك هذا: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق. وابن أبيرق هذا فيه قصة اللي قال عز وجل فيه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، قصة طويلة وعجيبة للغاية مذكورة في التفسير. قال: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق، وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء، وظلت وقد طبقت كبس سويلم، الكبس البيت الصغير، أنوء على رجلي كسيرا ومرفقي، سلام عليكم لا أعود لمثلها، أخاف ومن تشمل به النار يحرقي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جد في سفره، وأمر الناس بالجهاز والانكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان، وأنفق عثمان رضي الله تعالى عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها قط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه 1000 دينار، قال: اللهم ارضى عن عثمان فإني راض عنه. وذكر البكائين، قال: هم 7 نفر من الأنصار، منهم سالم بن عمير. سالم بن عمير هذا أظنه اللي قتل عصماء بنت مروان في أول سرية بعد بدر، وعلبة بن زيد الحارثي. سالم بن عمير عمري من بني عمرو بن عوف، وعلبة بن زيد الحارثي هذا أيضا تقدم خبره في قصة الصاع. وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، هذا والد عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعمر بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن مغفل المزني، وبعضهم يقول عبد الله بن عمر المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، والعرباض بن سارية السلمي. هنا وهم بن إسحاق قال فزاري وهو سلمي. قال: فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، وذكر هذا. وذكر أن ابن يامين بن عمير النظري لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فأعطاهما ناضحا فارتحلا، وذكرها ابن واقد. وذكر المعذرين من العراب وهم 81 من غفار وغيرهم. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمع السير وأبطأت بنفر من المسلمين النية من غير شك والارتياب، وذكر 3 رضي الله تعالى عنهم. أما كعب مالك فهو أخو بني سلمة، ومرار بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف من القبة، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب العسكر على ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينة، وذكرنا الآن أنها عند نفق طريق سلطانة أو نفق المناخة على طريق سلطانة، ذكرناها كثيرا. قالوا: استعمل على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري، وبعضهم يقولون سباع بن عرفطة الغفاري. وذكر أن عبد الله بن أبي ضرب العسكر وكان ليس بأقل العسكرين، ثم تخلف عنه كما فعل في أحد. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، هذه ما ذكرها ابن واقد، على أهله، وأمره بالإقامة في أهله، يعني خاف عليهم من، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، الجرف من جهة تنية الوداع، فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني، قال كذبوا، ولكني خلفتك على ما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني وزير صدق، اجعل لي وزيرا من أهلي. فرجع علي للمدينة، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سفره، وذكر أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقالة، وذكر قصة أبي خيثمة، ولما التقى مع عمير بن وهب قال أبو ابن هشام قال أبو خيثمة شعرا في ذلك، واسمه مالك بن قيس، لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم، وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمم، الخضيب المرأة خضبت يديها بالحنة تزينت، والصفايا الكرام النخل بسرها قد تحمم، الله يعني قد اسود أخذ في الرطب، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمم، الله الله الله، نفسي سمحة إلى الدين. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر وقال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا مع صاحب له، وذكر الذي خنق على مذهبه والذي طرح بجبلي طي. وقال إن الحديث عن الرجلين من طريق عباس بن سهل بن سعد الساعدي، وقال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قد سمى له العباس الرجلين ولكنه استودعه إياهما، فأبى عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن يسميهما لي، يعني حفظ الأمان. وقال ابن هشام وبلغني عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته وقال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وذكر أن الناس أصابهم أصبح ولا ماء معهم، وذكر مثل القصص السابقة، وذكر أيضا قصة ذكرها ابن واقد، قلت لي محمود ابن لبيد هل كان الناس يعرفون النفاق، فذكر مثل القصص التي تقدمت، وكذلك حديث زيد بن لصية لما هو قينقاعي لما قال لا يدري عن ناقة أين هي، ولما طرد عمارة بن حزم، و بعض الناس يزعم أن زيد تاب، وبعضهم يقول لم يزل متهما بالشر حتى هلك. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم سائرا فجعل يتخلف عنه رجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، فيقول دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه، حتى قيل تخلف أبو ذر أبطأ به بعيره، وتلوم أبو ذر على بعيره فلما أبطأ عليها أخذ متاعه، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وذكر قصة الجنازة، مرة يمشي مع ابن واقد أو ابن واقد يمشي معه لأن ابن إسحاق أقدم قليلا، يعني شيء بسيط، هو أقدم، هو في طبقة مالك وهذا ابن واقد بعدهم بيسير، لكن مغاز ابن إسحاق ما وجدت، لكن الله عز وجل أنقذها بابن هشام الآن اختفي ما توجد يعني كاملة. وذكر أنه مخشن ابن حمير، قال ابن هشام ويقال مخشي بن حمير، ووديعه بن ثابت من بني عمر بن عوف، ومخشن هذا مخشن أو مخشي رجل من أشجع ولكن حليف في بني سلمة، وذكر أيضا قصتهم لما قال قاعدة باسمي واسم أبي، وأيضا ذكر قصة يوحنا بالرؤبة صاحب أهلة والكتاب اللي كتبه، وأيضا قصة أكيدر دومة الجندل، وكذلك الرجوع للمدينة لم يجاوز تبوك عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث وادي المشقق وماء أهل وشل، كل هذا، وكذلك قصة البجادين، وكذلك قصة أبي رهم، وكذلك قصة أبي قتادة، وكذلك قصة أبي رهم لما قال ما فعل النفر الحمر الطوال السيطاط، الثط هو صغير نبات شعر اللحية، وما فعل السود الجعاد القصار فما تذكرهم، فذكر أنهم رهط من أسلم حلفاء، وذكر أيضا قصة مسجد الضرار كاملة، وذكر أنهم الذين بنوا 12 رجل منهم خذام بن خالد هو الذي أخرج المسجد الشقاق من داره، ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن أزعر وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف سبحان الله، وأخو عثمان بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر هذا ابناه مجمع وزيد، وبعضهم يزيد ويزيد كلهم، ونبتل بن الحارث من بني ضبيعة، وبحزج هذا ما ذكره ابن واقد، وبجاد بن عثمان ذكره، وديعة بن ثابت هذا وديعة كان معهم، هذا من رهط أبي لبابة بن عبد المنذر، وديعة كان معهم في اللي هو تكلم بما تكلم به، لكن يمكن ساعدهم قبل أو بعد. وذكر المساجد أيضا ذكرها هنا، ذكرها أيضا ابن واقد ما بين المدينة وتبوك، قال مسجد في تبوك، ومسجد بثنية مدران، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بالأخضر، ومسجد بذات الخطمي، ومسجد بآلاء، ومسجد بطرف البتراء من ذنب كواكب، ومسجد بالشق شق تارا، ومسجد بذي الجيفة، ومسجد بصدر حاضة، ومسجد بالحجر، ومسجد بالصعيد، ومسجد بالوادي وادي القرى، ومسجد بالرقعة من الشقة شقة بني عذرة، ومسجد بذي المروة، ومسجد بالفيفة، ومسجد بذي خشب. ابن واقد ذكرها من المدينة إلى تبوك، وهذا عكس، ذكرها من تبوك إلى المدينة. وذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم كاملة، قد يكون فيها زيادة طيبة أيضا، وتوبة الله عليهم. وذكر أنه بعد ما رجع أمر وفد ثقيف وإسلامها، وهذا تقدم لأنهم جاءوا في رمضان، نحن ذكرناه مع الطائف لأنه يكون أحسن يعني في وقته، قال أنهم كانوا في رمضان حتى أنهم كانوا يشكون في السحور وفي الفطور. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا بالصيام أول ما أسلم، قال فيأتينا بلال بالسحور فنقول إنا لنرى الفجر قد طلع، فيقول قد تركت النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر لأنه يؤخر السحور، ويأتينا بالفطر الفطور فنقول ما نرى الشمس ذهبت، فيقول ما جئتكم حتى أكل عليه الصلاة والسلام، ثم يضع يده في الجفن وينتقم منها. ذكر عثمان بن أبي العاص الثقفي وما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هدم الطاغية، وذكر قصة أبو مليح بن عروة وقارب بن أسود، وأيضا سؤالهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي ديون آبائهم من مال الطاغية. فإذا يمكن الثلث عند ابن إسحاق، ثلث ما عند ابن واقد، أو أقل حتى من الثلث، لكن الآن خلاص يعني ارتحنا إنها إن إن إن إن ما في شيء باقي. لكن فيها أشعار سأذكرها ليست في تبوك، أشعار عاد يعدد فيها حسان المغازي، لأن الآن تبوك آخر شيء للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لن يخرج من المدينة حتى يخرج في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام بعد هذه بسنة، ثم وفاته عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. فالآن حسان لقصيدة يقول ابن هشام إنها تروى لابن عبد الرحمن بن حسان، وبعضهم يقول إنها لحسان، يذكر مواطن الأنصار، يقول ألست خير معد كلها نفرا ومعشرا إنهم عموا وإن حصلوا، يعني حصلوا قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول، فما آلوا وما خذلوا، فما آلوا وما خذلوا، يعني ما قصروا لا آلوا، هذه بدرا، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يكن في إيمانهم دخلوا، إي والله، ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل، ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد، فما خاموا وما نكلوا، وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليه البيض والأسل، مع الرسول عليها على الخيل البيض والأسل، البيض اللي يوضع فوق المقاتل، ويوم ودان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهان الحزن والجبل، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا، وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل، وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم بالحرب إذ نهلوا، وغزوة القاع هذا يوم قرقرة الكدر، فرقنا العدو به كما تفرق دون المشرب الرسل الإبل، ويوم بويع كانوا أهل بيعته بيعة رضوان على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا، ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل بالبيض ترعش في الأيمان عارية تعوج في الضرب أحيانا وتعتدل، ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول وساسة الحرب، إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل. إي والله أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصل لله أبوك. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. الله الله الله الله. قال ابن هشام عاجز آخر بيت عن غير ابن إسحاق. وقال حسان أيضا فيما يرون كنا ملوك الناس قبل محمد. إي والله الملك كان في اليمن، وخاصة عاد فيهم وفي غسان. كنا ملوك الناس قبل محمد، فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل، وأكرمنا الله الذي ليس غيره إله بأيام مضت ما لها شكل، بنصر الإله والرسول ودينه، وألبسناه اسما مضى ما له مثل، وألبسناه اسما مضى ما له مثل اسم الأنصار. وفي لفظ وأكرمنا باسم مضى ما له مثل، أولئك قومي خير قوم بأسرهم، فما عد من خير فقومي له أهل. إي والله يربون بالمعروف، معروف من مضى، وليس عليهم دون معروفهم قفل، ما عندهم أقفال على المعروف. إذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم، يعني إذا جاءهم طالب المعروف وليس على سؤالهم عندهم بخل، وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا، فحربهم حتف وسلمهم سهل، وجارهم موف بعلياء بيته، له ما ثوى فينا الكرامة والبذل، وحاملهم موف بكل حمالة تحمل لا غرم عليها ولا خذل، وقائلهم بالحق إن قال قائل، وحلمهم عود يعني قديم، وحكمهم عدل، ومنا أمير المسلمين حياته ومن غسلته من جنابته الرسل. أمير المسلمين سعد بن معاذ لما قال قوموا إلى سيدكم في حياته، ومن غسلته من جنابته الرسل والملائكة اللي هو حنظلة الغسيل. الله اي والله والله يستحقون الأنصار، والله يستحقون أعظم مكافأة بعد تلك الأيام الطوال، والله يستحقون، لكن الله يجزيهم، الله يجزيهم، الله يجزيهم. قال عليه الصلاة والسلام قبل موته سيأتي إن شاء الله، إن الأنصار قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. إي وربي قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. الأنصار كرشي وعيبتي، الأنصار الناس يكثرون، الأنصار يقلون حتى يكونون كالملح في الطعام. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، حبهم دين وإيمان وبغضهم نفاق. رضي الله عنه من مثل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسيد بن حضير محمد بن مسلم وعباد بن بشر، من مثل آلاف مؤلفة منهم، من مثلهم رضي الله تعالى عنه. كل واحد يسابق أخاه في الإيمان وفي الإقدام وفي الشجاعة وفي العلم وفي الحياة وفي التعفف. أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، والد عبد الله بن حرام، عمرو بن جموح، والذين قاتلوا أبو جهل، معاذ ومعوذ، ما تعد ماذا تترك رضي الله عنه. سلمة بن أسد بن حريش، لا إله، إن أردت العلم حافظوا لنا العلم، وإن أردت الفتح والجهاد كذلك رضي الله عنه. ثم لم ينالوا من الدنيا شيء، حتى الخلافة ليست فيهم، الله عز وجل وضعها في قريش، والمال لم يعطوا من حنين شيء، أراد الله أن يدخل لهم كل شيء في الآخر رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وقال حسان أيضا الثالثة، قومي أولئك إن تسألي كرام إذا الضيف يوما ألم، عظام القدور لأيسارهم يكبون فيها المسن السنم، يعني الضخم من الإبل، السنم عظيم السنام، عظام القدور لأيسارهم، اليسر اللي يدخل في الميسر قديما، يوم كانوا والميسر قديما كما قال عز وجل فيه منافع للناس، إذا هبت الشتاء يأتي الناس اللي يعني الجسورين على الإنفاق فيتيسرون الميسر، ومن وقع عليه الميسر ينحر للناس، يعني يريدون استفزاز القوة الداخلية يعني الحمية وكذا في الميسر هذا، واللي يغلب أو يغلب يذبح للناس في الشتاء، والذي يهاب يسمونه برم كما قال متمم، ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع، القشع القبة لمن أدم. عظام القدور لأيسارهم يكبون فيها المسن السنم يواسون جارهم في الغنى جارهم في الغنى ويحمون مولاهم إن ظلم. إيه والله المولى القريب والمحالف والجار. فكانوا ملوكا بأرضيهم ينادون عضبا بأمر غشم أو كذا عضبا بأمر غشم بأمر غشم ملوكا على الناس لم يملكوا من الدهر يوما كحل القسم حتى تحلة القسم ما ملكوا حتى تبع ما ملكوا. فأنبوا بعاد وأشياعها ثمود وبعض بقايا إرم يعني أنبأوا بعاد وإرم بيثرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم أصبح داجن. بيثرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم نواضح نواضح قد علمتها اليهود عل إليك وقولا هلم يقول عل هذا زجر تزجر به الإبل عل إليك وقولا هلم يعني أنها مدربة حتى إذا قلت عل تقف وإذا قلت هلم تأتي. وفيما اشتهوا من عصير القطاف والعيش رخوا على غير هم. أي والله تبوأ أحسن مكان عصير القطاف العنب ونحوه والعيش رخوا على غير هم. فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطم جنبنا بهن جياد الخيول جياد الخيول قد جللوها جلال الأدم. فلما أناخوا بجنبي الصرار وشدوا السروج بلي الحزم فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم فطاروا سراعا وقد أفزعوا وجئنا إليهم كأسد الأجم على كل سلهبة في الصيان لا يشتكين نحول السأم. الصيان ما يصان به الجلال في الصيان لا يشتكين نحول السأم وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم الزلم اللي هي القداح عليها فوارس قد عودوا قراع الكمات وضرب البهم البهم الشجاع. إيه والله ملوك إذا غشموا في البلاد لا ينكلون ولكن قدم. فأبنى بساداتهم والنساء وأولادهم فيهم تقتسم ورثنا مساكنهم بعدهم وكنا ملوكا بها لم نرم. فلما أتانا الرسول الرشيد هذا كله في الجاهلية الله. فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم قلنا صدقت رسول الملك هلم إلينا وفينا أقم فنشهد أنك عبد الإله أرسلت نورا بدين قيم فإنا وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم. إي والله إي والله قول فعل والله قول فعل. فإن وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم فنحن أولئك إن كذبوك فنادي نداء ولا تحتشم. قل كل ما تريد كل ما تريد فنادي نداء ولا تحتشم فنحن أولئك يعني الذين نصدقك وننصرك إن كذبوك فنادي نداء ولا تحتشم ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فسار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم يريدون قتله فقمنا إليهم بأسيافنا نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة رقيق الذباب عضوض خذم شديد القطع إذا ما يصادف صم العظام لم ينبع عنها ولم ينثلم. فذلك ما ورثتنا القروم مجدا تليدا وعزا أشم. والله تستاهلون والله يستاهلون الطيب كله. إذا مر نسل كفى نسله وغادر نسلا إذا ما انفصم. الله يقول الأجيال كل جيل أحسن من اللي قبله. فما إن من الناس إلا لنا عليه وإن خاس فضل النعم. إي والله إي والله إي والله إلى يوم القيامة كل أحد للأنصار عليه منه حتى وإن خاس وغدر ونسي فضل النعم والله في رقابنا منه الأنصار لا تنقضي إلى يوم القيامة. والله كل ما نصلي ونزكي ونحج نذكر الأنصار وما فعلوا رضي الله عنه. بيثرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم. الله ودجن فيها النعم. الله الله أكبر. وأما ابن كثير فإنه ذكر أيضا في المجلد السابع من طبعة هجر اللي محققها التركي عبد الله التركي قال غزوة تبوك في رجب سنة 9 وذكر قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، وأن ابن عباس قال لما أمر الله أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام قالت قريش لا تنقطع عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منها، فعوضهم الله بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم وهم أقرب أهل الكتاب إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله، كما قال الله عز وجل ذلك منهم بأن منهم قسيسين ورهبان، وقال تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار. فعزم عليه الصلاة والسلام على غزو الروم، ما ذكر أن الأنباط أتوا بإشاعة، هذه كلها ذكرها ابن واقد، وذكر عاد كلام ابن إسحاق، وذكر طيب اللي ذكر ابن إسحاق أو ابن واقد لن نذكره، سنذكر حنا نبتغي عنده من كثير الكتب التسعة. ذكر عن الإمام أحمد أن عثمان جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول ما أضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما عمل بعد اليوم. وحديث ابن خباب السلمي أيضا قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال وعلي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، وهكذا. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلب يده ويحركه يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا. أي والله التزم 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال عبد الرحمن أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ما ضر عثمان بعد ذلك. وعن الأحنف بن قيس قال سمعت عثمان يقول لسعد بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة في أول ما قامت الفتن أنشدكم الله هل تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، قالوا اللهم نعم. أخرجه النسائي. وذكر البكائين، وذكر حديث البيهقي. هذا الآن سبحان الله وذكر اللي تصدق بعرضه، هذا علبة من زيد الحارثي، بكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسول الله ما يحملني عليه عليه الصلاة والسلام. هذا من أحد البكاين. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني من مال أو جسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس لم يسمعه إلا رب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. قال أين المتصدق؟ فليقم. فقام علبة فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام أبشر والذي نفسي بيده لقد كتبت في الصدقة المتقبلة. وقال البيهقي عن أبي موسى الأشعري قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعريين أسأله الحملان إذ هم معه في جيش العسرة في غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، قال والله لا أحملكم على شيء، قال وقد وافقته وهو غضبان وأنا لا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافتي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذا سمعت بلالا ينادي يا عبد الله بن قيس أين عبد الله بن قيس أين عبد الله بن قيس، هذا اسم أبو موسى الأشعري. فأجبته قال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله خذ هذين القرينين جملين مقرونة وهذين القرينين وهذين القرينين 6 أبعرة ابتاعها حينئذ من سعد وانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله يحملكم على هذه فاركبوها. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألت لكم ومنعه لي في أول أمره ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر معه حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منعه إياهم ثم إعطائه بعد، فحدثوهم بما حدثه به أبو موسى سواء، وهذا في الصحيحين. وفي رواية الصحيحين قال فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فأمر لنا ب6 ذود غر الذرى يعني بيض الأسنمة وسمان، فأخذناها ثم قلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا يبارك لنا فيها، فرجعنا فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وذكر قصة الثلاثة وستأتي إن شاء الله، وذكر أنه ضرب العسكر على ثنية الوداع ومعه زيادة على 30,000 من الناس، وضرب ابن أبي عسكره أسفل منه وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين، فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ابن سلول ومات بعده مباشرة، ذكرنا قصة. وخلف علي بن أبي طالب، وقال عند أبي داود الطيالسي قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، وهو في الصحيحين. وذكر قصة أبي خيثمة، قالوا إن عروة بن الزبير وموسى بن عقبة ذكروا قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبسط منه أيضا أوسع منه. وذكروا أيضا أبيات أبي خيثمة اللي ذكرناها قبل قليل عند ابن إسحاق، وذكروا قصة أبي ذر. قال محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الذين اتبعوه في ساعة العسرة قال خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وخرجوا في حر شديد وأصابهم أيام فيها عطش شديد حتى ينحرون إبلهم يعصروا أكراشها ويشربوا من الماء، فكانت تلك الغزوة عسرة في الماء وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر، عسرة فوق عسرة فوق عسرة سبحان الله، مع الحر ومع الجهد الشديد. وقال نافع، هذا من حديث عبد الله بن وهب رضي الله عنه رحمه الله، قال أخبرني عمرو بن حارث إمام أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع من العطش. سبحان الله، أعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا تكاد رقابهم تتقطع إذا سقوا إلى جهنم يريدون عليه ثم يجدون الماء الحميم، أعوذ بالله. قال حتى إن الرجل ينحر بعيره ويعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. سبحان الله. فقال الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا. شوف حسن الكلام، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، هذه كلمة إبراهيم عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقي فادعوا الله لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ قال نعم، فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. هذا عمر يحدث ببعض أخبار ببعض أخبارها. وذكر قصة ابن لصيت، وأيضا ذكر قصة هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند الإمام أحمد أنه الأنطاع والكسر، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أخرجه أيضا مسلم. شوف أكثر كلام بن واقد تلقاه في الصحيحين. وذكر مروره بمساكن ثمود في الحجر قصة العجين، وقال لا تدخلها إلا أن تكونوا باكين. وقال الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عام تبوك في الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البير التي كانت تشرب منها الناقة ناقة صالح، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. قال هذا الحديث على شرط الصحيحين، وإنما أخرجه البخاري ومسلم من طريق آخر، وأيضا عند البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد أيضا بسنده إلى جابر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت الناقة ترد من هذا الفج، وأشار إلى فج أمامه وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. سبحان الله، كانت أغراضهم باقية من عهد ثمود، يعني قديم جدا من آلاف السنين، إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم تاركين كل شيء كما هو. قال وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما وتؤدي لهم قدر ما تشرب، فعقروها فأخذتهم صيحة الله وأهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا كان في حرم الله. قيل من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. إسناده صحيح عند الإمام أحمد. نعم. وكذلك عند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك ببعيره وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل منهم وقال نعجب منهم يا رسول الله، نعجب منهم يا رسول الله. قال أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. وذكر أيضا حديث العباس عن سهل بن سعد الساعدي والرجلين الذين لم استكتمه ذكرهم، اللي حطار إلى خيبر والثاني. وذكر أيضا حديث أبي حميد والحديقة، وذكر قصة الحديقة وأنه قال للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرصوا وخرص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا قالت 10 أوسق، خرص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني متعجل، فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل هذا. لما رجع قال فخرج عليه الصلاة والسلام وخرجنا معه، فلما أوفى على المدينة قال هذه طابة، هذه طابة. فلما رأى أحدا قال وهذا أحد، يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم دار بني ساعدة، ثم في كل دور الأنصار خير. هذا حديث في الصحيحين له عد 4. فلما قالوا لسعد بن عبادة كان هو آخر واحد من 4، قال أوليس بحسبك أن تكون من الخيار. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل. هذه اللي أخذوا منها الجمع للنازل، يعني الإمام مالك يقول الأصل في الجمع الجاد في السير فقط. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. شوف كلمة غدا معناها لم يستقر. إنكم ستأتون غدا عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، يكون الله أعلم يعني هو في سفره. وذكر يا معاذ يوشك إن طالت بك أحيان، ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، وهذا أيضا في مسلم. ثم ذكر خطبة عليه الصلاة والسلام في تبوك. قال أبو سعيد الخدري خطب عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله ولا يرعى إلى شيء منه. هذا أخرجه النسائي والإمام أحمد وغيره. وكذلك البيهقي قال سمعت عقبة ابن عامر أخرج الحديث الطويل قال استيقظ عليه الصلاة والسلام فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح، ثم ذكر الخطبة اللي ذكرناها، ذكرها ابن واقد الطويلة اللي قلت إنها يعني جمعوا فيها إن خير الملل ملة إبراهيم وخير السنة سنة محمد، طويلة جدا هذه. لكن أحد إخواني جزاه الله خير، بعض الإخوان جزاهم الله خير يعني يمشون معنا ويساعدوننا في هذا. فأحد إخواني يقول عن هذه الخطبة الطويلة قال أخرجها البيهقي من طريق يعقوب الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن مصعب بن عبد الله عن منظور بن سيار قال أخبرني أبي عن عقبة. ويعقوب الزهري هذا كثير الوهم وكثير الرواية عن الضعفاء، عبد العزيز بن عمران متروك واحترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. قال ابن كثير هذا الحديث غريب وفيه نكارة. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهذه الكلمات جمعها بعض الرواة وتجمعت لبعض الرواة ورووها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قواعد مهمة أنا قرأتها في حلية الأولياء عن ابن مسعود كثير من هذا الكلام. قال وهي قواعد مهمة وكلمات مهمة ولكثير منها شواهد من الأحاديث الصحيحة ومن الآيات، لكن نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح، لا يعني ما تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء مثل الشمس، لا تقوله ما لم يقل. أما هي كلها قواعد عظيمة مرة، خير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلوب اليقين. الحديث الطويل هذا. قال أبو داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل في تبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. وهذا من طريق عبد الله بن وهب، هو في سنن أبي داود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في تبوك إلى نخلة وقال هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبين قبلته بين النخلة، فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره. قالها مغضب عليه الصلاة والسلام. قال فما قمت عليها على قدمي إلى يوم هذا. والله أعلم، لكن هذا ضعفه، قالوا هو من طريق الهمداني وسليمان بن داود عن ابن وهب عن معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبي. قال أيضا يزيد بن نمران رأيت بتبوك رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد. والله أعلم. قالوا أيضا أخرج البيهقي، لكن هذا في غرابة شديدة جدا، قال سمعت أنس بن مالك يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت في من مضى، فأتى جبريل فقال إن معاوية بن معاوية الليثي مات بالليل بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال ومما ذاك؟ قال بكثرة قراءة قل هو الله أحد. الله أعلم. وقال البيهقي أيضا مثل هذا عن معاوية الليثي هذا. الله أعلم. وقدم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، وذكر عن سعيد أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيته بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند، لولا أن تفندون، يعني الفند إذا أفند الشيخ إذا أخذ ينحرف في كلامه أو قارب، فقلت ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ قال بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلب إلى هرقل، فلما جاءه كتاب رسول الله دعا قسيسي الروم وبطارقته ثم أغلق عليه وعليهم الدار وقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيته، فقد أرسل يدعوني إلى ثلاث خصال، أن نتبع على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب، والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب لا يأخذن ما تحت قدمي، فهلمنا فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا تدعون أن نترك النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز، فلما ظن أنهم من خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد، رفأهم يعني سكنهم، وقال إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم في أمركم. ثم دعا رجلا من عربي تجيب، كانوا من نصارى العرب، فقال أدعو لي رجلا حافظ الحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. قال فجاء بي بالتنوخي، هذا التجيب أتى بالتنوخي. قال فدفع إليه هرقل كتابا وقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال، انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إليه بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. قال فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء، فقلت أين صاحبكم؟ قيل هو هذا عليه الصلاة والسلام، ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجري، ثم قال ممن أنت؟ قلت أنا أخو تنوخ. قال هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم ولا أرجع عنه حتى أرجع إليهم، فضحك وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا أخ تنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه ومزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي الكتاب، أمسكه لا يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قال وأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي، ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره، قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا معاوية. فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ إذا كانت الجنة استهلكت السماوات والأرض أين النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ هذا خلق وهذا خلق، أين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ قال: وأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي الثانية، فلما فرغ من قراءة كتابي قال: إن لك حقا وإنك رسول، ولو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إن سفر مرملون، يعني على جنح سفر ونفد الزاد. فناداه رجل من طائفة الناس وقال: أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية، نسبة إلى صفورية وهي من نواحي الأردن، حلة، فوضعها في حجري. قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه، حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا أخا تنوخ، تعال يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلسي الذي كنت بين يديه، فحل حبوته وأنزل رداءه عن ظهره وقال: ها هنا، فامضي لما أمرت له به. قال: فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة، الحجمة أو الحممة أو المحجمة، والله أعلم. هذا الحديث الطويل تفرد به الإمام أحمد، وهو حديث عجيب سبحان الله. ثم ذكر أيضا مصالحته لملك أيلة وجرباء وأذرح، وهو مخيم على تبوك وذكرناها، وذكر أيضا بعثه خالد بن الوليد وذكرنا هذا، وذكر إقامته وهذا كله ذكرناه، وذكر أن عز حديث أبي رهم وهذا كله ذكرناه، وذكر العقبة الذين أرادوا أن يغتالوا عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم: قلت لعمار: أرأيت صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي، أرأي أن رأيتموه أم شيئا عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عهد إلينا شيئا، لم يعهده إلى الناس، ولكن حذيفة أخبرني يقول عمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحابي 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا في صحيح مسلم. وقال: 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجو من صدورهم. وقال البيهقي: روينا أنهم 14 أو 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله، وعذر 3 منهم قالوا: ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد. وذكر أيضا قصة مسجد الضرار، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. هذا عند البخاري. وقال: هذه طابة وهذا أحد يحبنا ونحبه. وقال البيهقي: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك، جعل النساء والصبيان والولائد يقولن: طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله دعا. قال البخاري، وذكر حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه، وذكر أيضا من تخلف منهم، قال أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا. وعند البيهقي، عند البيهقي عن أبي مسعود قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم: قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36. قال: إن فيكم أو منكم منافقين، فسألوا الله العافية. فمر عمر برجل متقنع قد كان بينه وبين معرفة، قال: ما شأنك؟ فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعدا لك سائر اليوم. ثم قال هنا: خريم بن أوس بن حارثة بن لام، أبوه من أشهر العرب يوازي حاتم في الشهرة، أنه قال: هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صرفه من تبوك، فسمعت العباس يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال: قل: لا يفضل الله فاك، مات وأسنانك كما هي. فقال: ما أحسن قصيدة العباس، ونختم بها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، الله، المستودع اللي كان فيه آدم وحواء. ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين مع نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، النسر اللي هو الصنم اللي كان يعبدون، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن، من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقال هنا أن البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: هذه الحيرة البيضاء رفعت لي، وهذه الشيماء الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. قلت: يا رسول الله، إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف، فهي لي؟ قال: هي لك. ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طي. قال: وكنا نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام، كنا نقاتل قيسا وفيها عيينة بن حصن، ونقاتل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد، وكان خالد بن الوليد يمدحنا ويقول: جزى الله عنا طيئا في ديارها بمعترك الأبطال خير جزائي، هم أهل رايات السماحة والندى، إذا ما الصبا ألوت بكل خبائي، هم ضربوا قيسا على الدين بعدما أجابوا منادي ظلمة وعمائي. ثم ذكر أن خالد سار إلى مسيلمة فسرنا معه، ثم أقبلنا ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة، كاظم الكويت الآن، في جيش هو أكبر من جمعنا، ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز. فخرج إليه خالد ودعاه إلى البراز، فبرز له فقتله خالد وكتب بخبر للصديق فنفله سلبه، فبلغت قلونسوة هرمز 100,000 درهم، وكانت الفرس إذا شرف فيهم رجل جعلوا قلونسوة 100,000 درهم. ثم أقبلنا على طريق الطف إلى الحيرة، فأول من تلقانا حين دخلناها الشيماء بنت بقيلة كما قال عليه الصلاة والسلام، سواء بسواء، على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، فتعلقت بها وقلت: هذه، وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاني خالد بالبينة فأتيته بها محمد بن مسلم ومحمد بن بشير الأنصاري، فسلمها إلي، فنزل إلي أخوها عبد المسيح يريد الصلح وقال: بعنيها. قلت: والله لا أنقصها عن 900 درهم، يعني 1,000 درهم. فقيل لي: لو قلت 100,000 لدفعها إليك. فقال الطائي: والله ما كنت أحسب أن العدد أكثر من 900. هذا آخر حديث تبوك عند ابن كثير وعند ابن إسحاق وعند ابن واقد، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.